النداء وبالحنايا وقدة الشوق المثار، هذا النداء وبالحنايا وقدة الشوق المثار، إنا مع الفجر المحتم قادمون، إنا مع الفجر المحتم قادمون، يا روعة الإيمان يا رمز التحدي، يا روعة الإيمان يا رمز التحدي، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون، قادمون. وفي ختام هذا الشريط نسأل المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى مع إصدار جديد. ونشيدنا في كل فج مسلمون، ونشيدنا في كل فج مسلمون.